عند الدخول في الحرم هل يلزمنا أن نؤدي تحية المسجد؟ الأفضل إذا ذهب الطواف ثم صلاة ركعتين، فإن لم يتيسر ذلك أو كان الإنسان عنده شيء يتساءل عن الطواف يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن بدأ بالطواف هو أفضل ويصلي ركعتين وترك الطواف طواف النافلة فلا بأس. أما إن كان قدم من العمرة أو الحج فالسنه متأكده بدأ بالطواف إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلى ركعتين ثم طاف بعد ذلك إذا تيسر في وقت الأسر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.